الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وين وصلنا؟ بين مشيئة إرادة الإنسان بعمله الدنيا. تهينا منه ولا ما تهينا؟ أوه، أنا بالي تهينا وتمنا وتمنا. كلام شيخ ما تمناش يعني؟ لا كلام شيخ كمل كلام شيخ. والله ما ذكرناش هو كان لازم معليش. طيب معليش. الحين يقول المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قد استوفينا الكلام فيها على ما أظن أنها خاصة في من؟ في الكفار خاصة كغيرهم من الآيات في هذا الباب. وإذا ذكرت من طرف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم كما قلنا في المرة الأخرى عن الصحابة وعن التابعين فحملوها على ماذا؟ الرياء. ذكرنا كلام كثير رحمه الله عن قتادة والعباس ومجاهد حملوا هذا جميعا على الرياء ولم يحملوها على هذا إرادة الدنيا. وبالإمكان أن يستدل بعض الصحابة مثل هذه الآيات وينزلها على أنفسهم لا من كون أن الآية نازلة فيهم وتقع عليهم وإنما من باب الخوف وضياع الأجر في الآخرة كما ذكرنا كلام من؟ محمد الأمين الشنقيطي عندما ذكر كلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ظاهره وقال هذه الآية تكون فينا وهي قوله تعالى أذهبتم طيباتكم مالا في حياتكم الدنيا. إذن هذا المحمل هذا دليل على التخوف منهم وإنما هم ما أذهبوا طيباتهم. المسلم لا يذهب طيباته في حياة الدنيا وإنما يجازيه الله بالحسنة في الدنيا ويؤخر له الأجر في مالا في الآخرة. إذن إذا ذكرت مثل هذه الآيات من الصحابة دليل على الخوف فقط ليس من باب أنها هي خاصة فيهم وغير ذلك. وهذا كما تقريبا يجب أن يدرك أن هذه الآيات إذا قيلت في ذاك الزمان في زمن الصحابة بإمكان أن يستدل بها ويكون مثل هذا الأمر. أما اليوم ممكن الناس لا ينزلونها تلك المنزلة ولهذا أخطأ كثير من أهل العلم عندما حمل قوله صلى قول ابن أنس رضي الله تعالى عنها عنه وأرضاه في ترك الصلاة كنا لا نعد شيئا ماذا إلا الصلاة. فهذا القول منهم معنتها إنزال عن الحال التي كانوا فيها هم وليس القصد منهم ماذا التعميم وأن ذلك يشمل كل الناس في حد ذاته. والناظر لمثل هذا يجد مثل هذه الاستدلالات كثير جدا جدا جدا من الصحابة وعندما الإنسان يريد أن ينزلها يقول هذا إجماع الصحابة على تكفير مال تارك الصلاة. نعم نقول هذا من باب إنزال الحكم العام على ماذا على الأعيان وأن في ذاك الزمان كما قال الصحابي عبد الله المسعود ولا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. يعني الذي يتخلف عنه منافق معلوم النفاق فمن هو كيف بماذا بتاركها لا يتخلف عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق فكيف بتاركها يعني من باب أولى تكفير. وهذا الأمر هذا يشبه كذلك قول أنس رضي الله تعالى عنه إنكم لتعملون أعمالا كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات أي من الكبائر. ولم يتعامل مع التابعين في ماذا في خفة إيمانهم وجعلهم أنهم من مرتكب ماذا الكبائر وإنما ذكر الحال الذي كانوا عليها هم. أما الحال الذي هما تغيرت كلية وهذا أمر عظيم جدا جدا في هذا المضمار وفي هذا الباب في هذا الاستدلال. وسبحان الله دائما تجد أهل العلم وتجد من طلبة العلم من يأخذ تلك الاستدلالات من أهل العلم على أنها مسلمة مثل قوله تعالى في هذا الباب وفي هذا المضمار هذا في بالاستهزاء بالله ورسوله قال المولى الجن أبي الله قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تفهم قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن هذه الآية هي نزلت في من؟ في المنافقين. وبعضهم يستدل قد كفرتم يعني قد كفرتم بما أظهرتموه من إيمان، ليس أن كنتم على إيمان صحيح وغير ذلك، وإنما هذا كفر بعدنا. فالاستدلال بمثل هذا وجعل هذا أصل في هذه المسألة وإخراجها عن جميع المسائل الأخرى لابد من ماذا؟ من توفر الشروط واندفاء الموانع حقيقة يصبح فيها نوع من الضير. ولهذا الصحابي الآخر اسمه قال لا أعقل شيء مما كنت عليه على عهد رسول الله. أبو الدرداء خرج على الناس وهم في المسجد فقال تلك المقولة العجيبة لا أعقل شيئا مما كنا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من الأعمال وشأن إلا هذه الصلاة ماذا تفعلون؟ تجتمعون عليها. معنتها الأصل في ذلك أن الصلاة هي باطلة وغير ذلك، وإنما هو حكم هذاك الواقع لعجين في حكم بها بأعلى مراتب الدرجة لمن كانوا عليه الحديثاتين. فإذا مثل هذه الآيات مثل الأمور هذه تحتاج الإنسان فيها نوع من التأني ومراجعة جيدة جدا جدا جدا حتى لا ينزل مثل هذه الآيات على المؤمن ونبطل أعماله بعد ذلك بدون أي دليل صحيح يمكن يعول عليه في ذلك. قال رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخنيسة، تعس عبد الخنينة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. هذا الآية تدلك طوبى طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعف رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة وإن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. فيه مسائل. قال رحمه الله الآن في هذا تعس عبد الدرهم، ليس المقصود بعبد الدرهم أصبح يعبد الدرهم، وإن أصبح ظاهر من النص أصبح لا يشتغل عوض كما قلت لكم من قبل، عوض أن الدرهم هو الذي يخدمه فأصبح هو ماذا؟ خادما للدرهم وجامعا له. ليس المقصود به أصبح عبدا للدرهم في حد ذاته بحيث يفعل العبودية لله للدرهم، هذا بعيد كل البعد، وإنما أصبح عبدا للدرهم يعني كما قلت أصبح يعده ويجمعه، فأصبح عندما يراه الإنسان كأنه ماذا؟ عبد الدرهم. وقلت لهم قال لي هذا المقولة قال لي عامي في يوم ما جاء عندي يعني يسألني في قضية من قضايا هكذا في قضية هذه القروض البنكية لستري على نفسي أو للغطاء يسموه من جهة الضرائب، لما الإنسان يدخل بماله ويستورد بماله ضريبة تكون كبيرة جدا جدا جدا جدا لأن المال هذا، فهم ماذا يفعلون؟ هو عنده المال الكافي ليستورد بماله لكن للخروج من هذه الضريبة يروح عند البنك ويقترض من عند البنك كان نازله من عند البنك ثم يأتي بهذه الأشياء هذه فالضرائب تخف عليه. إذا هو جاني يسألني في هذا الموضوع هذا قلت له عدم الجواز بعد ما أطلت الكلام معه في هذا الباب هذا وتذكير بالآخرة والخوف والخشية بالآخرة وغير هذا، قال لي ما لا أقول لك أقول هكذا صراحة يا شيخ، قال لي بدأت أجمع الدراهم في البداية وجمعي لها لكي تخدمني أنا أستريح بيت أستريح بحيث المال يخدم الناس وأنا أتمتع به وأعبد الله من حج وعمرة وغير ذلك. قال في نهاية المطاف وجدت نفسي عبدا لمال للدرهم. قال لي في الطريق وأنا نحس ندير في العمل السبيل. قال في البيت وأنا نحس في الفراش نتكسل وأنا نحس. فأصبحت أنا الآن بعدما كنت أنوي أن يكون الدرهم عبد لي وهو يخدمني فأصبحت وأنا مالك خادما له في جميع أحيانه. فهذا معنى تعيس عبد الدرهم وتعيس عبد الدينار وتعيس عبد الخنيسة تعيس عبد الخنينة إن أعطي رضي، يعني يصل إلى درجة بعدها من هذا الأمر هذا وحب للدرهم بخذه إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط لشدة حرصه على هذا المال وجمع هذا المال. قال تئس وانتكس أي انقلب، وإذا شيك فلم تقش يعني وإذا دخلته شوكة تبقى فيه ليؤذى ويتم إذا وهذا فيه يعني تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لمن كانت هذه حياته حتى أصبح عبد للدرب. ثم قال صلى الله عليه وسلم مبين عمله في الحديث الذي كتبه البخاري ما فيش تعريف عن طول خميل ما رجعني أنك أنا ظننت أني انتهيت ومشيت. هذا هو عزه لمن؟ هو عزه للبخاري ولم أجب عن البخاري ولا عند غيره. هو إنه قلب في البداية وفي الصحيح لا مسلم وغيره الشيخ ما كانش حتى في مسلم ما كانش ما بارك الله فيك هذا إشارة أعطيني قلم للمراجعة. أنا كنت أن الموضوع انتهينا منه ومشيت الأمام يعني سعيسة ويش قلت أنت؟ عبد الخميرة طب إذا في صحيح البخاري في غير ما كانش في جميع السنن ما كانش موقيتها في كتب الحديث كما كان ومعروف هذا في من الشيخ يعني النقولات من الشيخ حمد عبد الوهاب رحمه الله وتبارك الله نقولاته دائما تكون على الشيخ ابن تيمية وابن القيم الجوزية على العموم يعني هكذا النقولات تكون يعني من عندهم حرفية ويبني على ذلك أحكام في حد إيجادها في الفعلات. إذن هذا من الأشياء التي تجعل الإنسان على الدوام يرجع إلى الأصول يعني. أخرجه البخاري في الجهاد باب الحراسة في الغزو مع شوف الآن هذا المخرج إذا على سهل تتعجب يعني أنه ما أشار ولو إشارة بسيطة لهذا الأمر هذا يعني هذا أمر عظيم جدا جدا في باب العلم يعني من حيث أن هذا الكلام ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس كذلك. ففيه مسائل الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة يعني هذه جاءت فيها كما قلنا نصوص مال خاصة وهي أنه ليس له في الآخرة من نصيب هذا اللي جاء في النص يعني أن في الآخرة ليس له من نصيب. تفسير آية هود ثم مرينا عليها تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة هذا تبينه معنى تسميته عبد لها يعني إطلاق هذا الاسم بمعنى ليس المقصود بها أنه يعبدها من دون الله بحيث يوجه لها العبادة كالأصنام وغيرها هذا بعيد جدا. الرابع تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط وهذا لشدة حرصه على المال وقوله تعس وانتكس يعني كذلك إذا تعس يعني انقلب على رأسه بعد هذا وإذا شيك فلن تخش يعني لا تخرج من هذا. السابع الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وصف المجاهد يعني في مقابل بعدما ذكر أن من أصبح همه جمع وهذا الدنيا وهذا اللي هو أصبح يعبد الدرهم بحيث يجمعه تلقائيا سيصرف عن الآخرة يعني تلقائيا من كان همه ما نقولوش هذا من كان عبدا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تلقائيا سينصرف عن أعمال الآخرة بدون أن يشعر ليصبح عبد. لكن من كان يقوم بهذه الأعمال وليس عبدا حد ذاته لذلك فهذا ما يصلش إلى هذه الدرجة لن يصل إلى هذه الدرجة. وهذا مرينا في ما مضى ومرينا في قصة هذا ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى شكون في هذا المقام هذا كان الأغنياء يتصدقون وكان الفقراء شارك الأغنياء الفقراء في العبادات فما سموا عبيدا فهمت الآن؟ قال الصحابي وهذا أمر عظيم جدا يعني في فاتح حلوة جدا في حديث الصحابة رضي الله تعالى عنه الظاهر يعني عندما ذكروا الأغنياء ذكرهم بوصف يليق بمقالهم قال يصلون كما نصلي ويصومون ماذا كما نصوم يعني نحن وياهم في التنافس في العبادات رانا كفر طيرها قلنا ولا ما قلنا هذا قلنا والله أتفكر جيدا شكونا اللي يذكر من جماعة الحضرين حاج رشيد قلنا ولا ما قلنا هذا نعم قلنا في هذا الحديث هذا لفتة عظيمة جدا جدا من فقراء الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني لما نظروا الأغنياء نظروا من الجانب اللي هو القيام بالعبادات من غير ما خصهم الله به من مال قال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم يعني في العبادات الأخرى ران قايمين على العبادة يعني مع أنهم جمعوا ماذا الأموال ولهذا قال الصحابة ماذا وسبقون بماذا بفضول أموالهم ذلك السبق بماذا كان يعني حب يقول الصحابة أن أولئك الأغنياء نحن وياهم في العبادة سواسية إلا أن الله أعطاهم شيء زيادة علينا أنها بفضول أموالهم فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على عمل يلحقون به الأغنياء ويسبقونه بهم ألا هو التسبيح والتهليل والتكبير في هذه الأيام معروف يعني أفضل الأعمال التهليل والتسبيح مش الصيام يعني كما قلنا فيما سبق يعني. وأنا مدام ذكرنا هذا وذكرنا هذا الذي يعني توصلت إليه أن الناس في هذا الوقت يفرون دائما إلى العمل اليسير والسهل لما ذكروا أعمال ما من قال الرسول ما من الأيام أعمل فيها ما حب الله من هذه الأيام اثنين العشر هذه الناس لما شافوا أيسر عمل هو الصيام لجأوا إليه لأنه إمساك من الصباح. وأما الذكر فهو يجمع بين شيء بين شيئين متباعدين في الواقع، سهولة مع صعوبة. سهولة إيش هو السهولة؟ ما شاء الله كلمتان خفيفتان على اللسان من حيث الخفة، ومن حيث الصعوبة الغفلة. فالآن قل لي من الإخوة أراه دائما في هذه الأيام شاغل نفسه بالذكر؟ حسب أنفسكم تشوف. وسبحان الله الناظر للنصوص السماوية يعني القرآن والنصوص النبوية يجد أن التركيز في هذه الأيام على الذكر، واذكروا الله في أيام وفي أيام معدودات ومعدومات، يعني أيام التشريق وأيام العشر. هذا القرآن كما في التفسير ابن عباس، واضح؟ إذا شوف هذه الآية والآية، واذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد، واذكروا الله في الحج عند مش عارف الحرم والحج، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. يعني كأن العمل اللي هو في هذه الأيام عظيم هو الذكر. ولهذا في نص حتى أنه شيخ ناصر المجموع الطرفي وغير ذلك وقد ما قال أي الأيام أفضل، فعليكم بالتسبيح والتهليل والتحميل والتكبير فأكثروا فيهن من التهليل والتسبيح. فكأنه أرشد إلى هذا العمل. ولما كان هذا العمل بالنسبة لنا نحن جميعا صعب، ولهذا ماذا كان يفعل الصحابة؟ يخرجون يكبرون ينزلون يسبحون ويذكروا الناس بذلك للأسواق، ويذكروا الناس بذلك. لماذا؟ لأن الإنسان قوتنا تشغل عن الذكر بحد ذاته، واضح الحين؟ يعني هذا الأمر حتى يدرك الإنسان حقيقة أيضا. وهذا يخص الله الأوقات كل وقت بماذا؟ بعمل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان القيام، وكان أجود الناس يجد ما يكون في مال كالريح المرسلة في رمضان القيام، قراءة قرآن يراجع القرآن مع جبريل مرتين في آخر ما فيها، كان آخر الليل المستغفرين بالأسحار القيام، كل وقت خصه النبي صلى الله عليه وسلم وخصه الله بماذا؟ بنوع من العبادة في حد ذاته. فكأن في هذه الأيام أفضل الأعمال فيها هو شغل الإنسان لسانه بالذكر، ويجد نفسه في هذه الأيام يشغل عن الذكر. ولا حول ولا قوة إلا بالله، كأنه مرشد إلى جميع شغل. أنا أنا قلت لك الآن أنا بشوفك هذا مش بهذاك الحديث لوحده، بمجموع ماذا؟ النصوص وأن إبراز عمل الذكر في هذه الأيام. فكأن هذه الأيام هي عمل لهذا في حد ذاته. زد على ذلك حديث عائشة وحفصة معروفة عندنا. أنا ذكر صار ذكر من أنا حياتي. أنا قلت ذكركم أبأكم أو أشد ذكر يا هنا ذكرت الآية. قل واذكر الله ذكرا كثيرا. يعني هنا هذه الأيام يعني شغل اللسان بالذكر في هذه الأيام. ولهذا الصحابة يخرجوا الأسواق من أجل ماذا؟ يرشد الناس يدعوهم إلى الصيام ولا لا؟ ليذكروهم بالذكر في هذه الأيام. فسبحان الله يعني هذه لما قلنا الصحابة والسلامة أردت أن أشير إلى هذه الفضيلة وهذه المسألة في هذا المضمار. ولما كان الإنسان غافل والآن ربي أعطى هذه القرطابلات اللي عندكم في جيبكم هذه دير أنت برضو على كل دقيقتين يقول لك تين تين تين يعني اذكر الله اذكر الله دير منبه عندي الآن درت هذا درت هذا العرس يعني قلت خدمة منه والشغل في المطبخ درت هذا المنبه على كل دقيقتين ولا بكل دقيقة يقول أجمعي أذكر الذكر في حديث هذه. فالإنسان يشغل نفسه حتى لا يضيع عليه ماله. هذا الفضل العظيم في هذه الأيام. ولهذا عندما جيت تنظر الآن الأحاديث اللي هي في الذكر تعطي للذكر أجر. هل أدلكم ماذا؟ على خير أعمالكم وأزكاها عند ملككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخيركم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقى عدوكم فتضرب رقابهم ويضرب رقابكم. ايش قال الرسول؟ قال ذكر الله. ولهذا في حديث الذكر خير أحب الأعمال قال لا يقبل هذا إلا رجل خرج ماذا بفرته مجاهدا وهو كذا لم يرجع به ومات في الجهاد. يعني حتى شوف الآن لما خيركم من أفضل برقابهم تضرب رقابكم. الحديث هذا مع النص هذا دليل لأن القضية قضية ماشية كأنها في مصب واحد والله أعلم. إذن فالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لما ذكروا الأغنياء ما ذكروهم بسوء وإنما ذكروهم بخير، وقالوا يا رسول الله يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم فتتصدقون بفضائل الأعمال. فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم فعل ذلك الأغنياء فذهبوا إليه مرة أخرى ويريدون اللحوق بأولاده. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله من يؤتيه من يشاء. ما معنى هذا؟ معنى هذا إذا فاتك إنسان فلا تحسد فإنما هو فضل من الله. يعني حتى الرسول عندما قال ذلك فضل الله فلا تحسد، وهذا فيه دلالة على جواز ماذا؟ التمني. وأنا أقول لهم سبقونا بالأجور فعلوا تصدقون في حد ذات تتمنى. إذن هذا كلهم باب دلالة على هذه الأعمال وهذا الخير العظيم. قال تابعة والثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. نعم شيخ كما يخص الأغنياء والفقراء شيخ هناك هذا الحديث ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والحديث الآخر لما ذكرتم التمني الذي يتمنى قال الرسول صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء. هل الأغنياء سبقوا أم هما في الأجر سواء؟ سبقوا شيخ الحديث الذي يقول فهما في الأجر سواء بالتمني فقط بتمني الفقر يعني انت هذا فهما في الأجر سواء يعني انت بعيد جدا يعني هل الذي يعمل والذي يعمل يتساوون؟ هل هو فهما في الأجر سواء؟ إيه أنا أجبتك حتى نخرج من هذه الإشكالية لا يستوي ماذا قال المراجعين؟ ما من القاعدون هذا من غيره للضرر والمجدد لا يستوون كيف عايش ما يستوون في الأجر سواء وفي الأجر سواء النص الجامع من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له عشرة إلى 700 ضعف إلى 700 ضعف هكذا يعني النص جاء للنبي هو أصلا ليس له المال كيف يهم بالصدقة وهو ليس له المال أصلا نعم يتمنى الحديث يقول ما شاء الله من عنده مال وهم بالحسنة ولم يعملها من عنده مال وهو قادر على أن ينفق ما أنفق عنده وحدة شخص عنده شخص كان كعب بن مالك كان قادر على الخروج في سبيل الله والمشخص كعب بن مالك كان قادر على الخروج قال سألحق سألحق ولا ما قال هو الذي مالك قال سألحق ولا لا نعم وش عنده النية شيخ ولكن لم يذهب بإرادته شيخ ماليش نية حسنة نعم. يا أخي قلت عنده دراهم وبإرادة حسنة ما انفقش هو اللي بطا هو اللي تأخر معليش وهذاك سأنفقه نية حسنة الإنفاق ودراهم كيدي والفقراء في الطريق معمر فهمت الآن من عنده مال وهم بالإنفاق والفقير موجود مع تعلم يعني هذا القادر على الفعل ويتأثر عن فعله ما تقدرش تقول أنت عنده أجر اللي هو ما قال الصحابة رضي الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا أناس شاركوكم في الأجر هذم الجماعة اللي قعدوا يشاركوا في الأجر كان عندهم قدرة على الخروج وما خرجوش ولا عدم القدرة شيخ منعهم مانع فرق بين الذي يمنعه مانع وبين الذي يتكاسل فهمني الآن حبيت نقول أنا بش نوصل لك أنت بمفهومة نحل إشكالية مدمارك أنهم هؤلاء لم يخرجوا فحصلوا على هذا الأجر بسبب ماذا عدم القدرة على الخروج وحب الخروج فهمت الآن والذي يؤكد قال المولى عجل تولوا وأعينه ماذا تفيض من الدمع حزنا يعني الآن في الحالة انت حومها ذاك الحرف انت حوم دليل على أن الأمر خارج على القدرة فمن لم يكن قادرا وحب يفعل الخير يأخذ حد أجر الحسنة والعمل إذا فعل يتضاعف العمل متى يتضاعف عند العمل ولهذا قال لا يستوي القاعدة غير أولي الضرر لأن المريض وهذا الذي كان يعمل أعمال ثم يمرض يكتب له الأجر له يكتب له الأجر هو المسافر كامل لأن الله أعطاه هذا والثاني مع حرصه أعطاه أجر ماذا الأجر القاعدي كما قلناه الآن فعل حسنة وأما العامل فهو من يتضاعف له أجر من 10 ليتسوى فيه جميع الناس إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله واضح الحين هو ذا إلى ما شاء الله نعم هذا بارك الله لذلك فضل الله أي نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فيه دلالة على أنه كيف فرق بينهم وبينهم وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم بنيتكم يعني هذا الآن دليل على أن أحيانا حتى في الغبطة كاين نوع من الحد تحاول تلحق وتبحث عن سبب يبقى لك سبب واحد النية يعني الآن هم كان عندهم حرص يصلون يصومون ونحن نريد ماذا اللحوق بهم وعندهم فضاء أمان خلنا نقول حتى نحن لما لم يعطينا المولى عز وجل فضاء المال على الأقل يعطينا المولى عز وجل شيء نلحق هذا الأغنياء فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء يلحقوا هذا فضل الله ولله هو بيعدد هذا من عند الآن من الله للفقراء فضل مش فضل من الله للفقراء فضل بل يسبقون الأغنياء لكن هذا الفضل الهدف من الأغنياء ماذا فعلوا أحسنوا استغلالهم فذهبوا فتبعوا فحصل ما حصل من الفضل لهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ثم جاء الأغنياء الفقراء يعودون مرة أخرى عادوا مرة أخرى للطلب يعني للرسول صلى الله عليه وسلم ليعرضوا يلحقوا عندهم حرص على اللحوق. ثم الرسول قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني هنا يتقف الحد يصبح ماذا؟ قضية قضاء وقدر. كان يقول لهم لا تنازعوا الله عطاءه، خلاص لازم تحبس. لا يحق لإنسان بعد هذا أن يقول كلمة، ولا يحق له أن يحسب إنسان بعد ما قال ذلك فضل الله. ولهذا قال في الآية في الحسد، قال مرعجل في آية الحسد قال أم يحسدون الناس، شفت هذا في قال ذات إلى فضل الله، قال فضل الله ما نسب ذلك لهم هما وحرصهم على الآخرة وشدتهم على الآخرة وغير ذلك، لأن حتى الفقراء عندهم حرص على الآخرة ولا عندهم حرص، وإنما ذكرهم لأن حقين بعض الأمور سبحان الله ذا بالمسائل الشرعية، وإن لازم ينسى ماذا هلا هلا تسلم المنازعة للحصول على الشيء هكذا من الإنسان قد يؤدي بعد ذلك الحالة لا الحسد لهذا خلق امتحلى ما عزاهم. فالمعجز قال ذلك فضل الله، رسول قال ذلك فضل الله، يعني توقفوا من سيره. نحن ذكرنا هذا المجاهد في سبيل الله والذي لا يهتم بالمال، وهذا ذكرنا ذلك فضل الله سبحانه الله.